شبعت غياب ما حنيت لي ما تحس بشوق أي شي تذكر يا أخي لا تشتاق بس اسأل علي على قلم باب خاطر تجبر ما شبعت غياب ما حنيت لي ما تحس بشوق أي شي تذكر يا أخي لا تشتاق بس تسأل علي على قلم باب خاطر تجبر رد لي حالا أين منك الاشتياق مظلم عمري أيا بدر النفل سال من سهم الفراق أحيني وصلا فقلبي قد قتل أين منك الاشتياق مظلم عمري أيا بدر النفل سال من سهم الفراق أحيني وصلا فقلبي قد قتل ما شبعت غياب ما حنيت لي ما تحس بشوق أي شي تذكر رديت بقساك قلنا الظروفك بس يا خوفك ألقى غير يا آخر القصة معاك يا أخي تذكر وردتنا هديتني قلت يأتينا وقالت لي متى أقرب الأشواق حتى إن بكت وردتي ذبلة وقلبك مات يا أخي تذكر وردتنا هديتني قلت يأتينا وقالت لي متى أقرب الأشواق حتى إن بكت وردتي ذبلة وقلبك مات ما شبعت غياب ما حميتني ما تحس بشوق أي شي تذكر ما شبعت غياب ما حميتني ما تحس بشوق أي شي تذكر